بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة كألا ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله وكرمه على عباده أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من السماء، حين يبقى ثلث الآخر من الليل، ويقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لذا أن ذلك الزمن هو مظنة إجابة الدعاء. وأيضا عموم الليل فيه ساعة مظنة لإجابة الدعاء، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد المسلم فيسأل الله بخير الدنيا وخير أعطاه إياه. وهنا يقول الليل، الليل إذا أردنا نعرف ثلث الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر هنا، وإلا في الأصل في الليل اصطلاحا من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا الليل. وأما الأحكام الشرعية بعضها متعلق بطلوع الشمس وبعضها متعلق بطلوع الفجر. وهنا النزول متعلق بطلوع الفجر، إذا انتهى الفجر انتهى وقت الوتر. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. فأستجيب له. نعم. فإذا قيل كيف الله عز وجل ينزل لكل مكان فيه في اليوم والليلة ثلث ثلث ثلث الأخير من الليل، مثلا لو كان عندنا هنا ثلث الأخير من الليل ينتقل إلى بعدنا ثلث أخير من الليل ثم الدولة التي بعدها وهكذا، ففي اليوم والليلة يكون ثلث الليل مستمر ثلث الأخير من الليل، فكيف نقول الله ينزل إلى سبحانه يبقى ثلث الليل؟ نقول: إن الله على كل شيء قدير، نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي يجعل هذا الإشكال إذا شبه أو مثل المرء الرب عز وجل بخلقه يكون عنده هذا الإشكال، أما إذا قال لا الله على كل شيء قدير وليس كمثل شيء يزول عن الإشكال. نعم. من يسألني فأعطيه. نعم. من يستغفرني فأغفر له. لحظة، أم أنك تسكن في الثلاثة وتضم في الثلاثة، يعني أنك تقول: من يدعوني فأستغفر له فأستجيب له فأعطيه، أو فأستغفر فأستجيب فأعطيه، كلاهما جائز. هذه نعم. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا حديث صح. لا، من يدعوني عدد من البداية. من يدعوني فأستجيب له. نعم. من يسألني فأعطيه. لا، كنت أقول ما أقول في جواب الشرط. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا حديث صحيح شهير. قال ابن عبد البر: معناه أنه حديث شهير تلقته الأمة بالقبول. قال عبد البر معناه، يعني قال عبد البر ما معناه، يعني الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ساق هنا معنى قول عبد البر في الحكم على هذا الحديث، هنا متواتر. نعم. هذا الحديث فيه وجوب الإيمان بجمل من الصفات. نعم. ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. نزول حقيقي لا يعلم كنهه ولا كيفية نزوله. نعم. ولا نقول، شوف، دائما في الصفات لا تأتي بذاته، فلا تقول ينزل ربنا بذاته للمعروف، ولا تقول يسمع بذاته يبصر بذاته، لا، كل شيء حقيقته، ينزل نزول حقيقي. نعم، نزول حقيقي لا يعلم كنهه ولا كيفية نزوله إلا هو. وكذلك سائر صفاته. فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي كيف ينزل ربنا، قلنا كيف هو، فإن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى، فإثبات النزول إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهه إلا هو تعالى. قال هل يخلو منه العرش أو لا، السكوت عنه أولى. يعني للسلف ثلاث تقوى، أو الأول هل يخلو منه العرش أو لا يخلو أو السكوت. الشيخ رحمه الله نرجح التوقف، يسكت عنه لأن لم يرد نص لا بهذا ولا هذا، فيترك يعرض عن مثل هذا ويقال ليس كمثله شيء أو السميع البصير. والشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يخلو منه العرش، نعم، لكن يتوقف مثل ما قال الشيخ. نعم. ثم كونه يخلو منه العرش أو لا، في الحقيقة السكوت عنه أولى. وفيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين. الأولى قوله من يدعوني، هذا كلام الله، يقول من يدعوني حقيقة، ينادي عبادة، من يدعوني، والمراد بالدعاء هنا العبادة، يعني من يدعو من يعبدوني. نعم، لأن دعاء من لا يسمع عبث. نعم، لأن الدعاء، لأن دعاء من لا يسمع عبث. أيوة، يعني من يدعوني، فيدعاه العبد معناها أن الله يسمع. فإثبات صفة الكلام بالنص ويدل على السمع المفهوم. نعم. نعم. والثانية قوله فأستجيب له بالسمع. نعم. قوله فأستجيب له، ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له. نعم، كيف يجيب السائل إذا دعاه، يعني. نعم. وصفة المغفرة، يعني في إثبات صفة المغفرة لله، من يستغفرني فأغفر له، فأغفر له. نعم. وفيه إثبات كمال جوده وفضله، إثبات جوده وكرمه، من يسألني فأعطيه، كريم من يسأل. نعم. وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل. آخر. وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل. نعم، يعني ينبغي للشخص أن يقوم آخر الليل خاصة طالب العلم. نعم. فلا يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم. ما يفوت بالنوم والكسل والسهر الذي لا ينفع قبله حتى يقعدك عن هذا الفضل. نعم. وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض. يعني في الحديث يدعوني يسألوني يستغفرون. نعم. فقوله من يدعوني شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يعني في صلاة النافلة، قراءة القرآن، أو الدعاء العام يا رب اغفر لي يا رب اهديني. نعم. من يسألني هذا أخص من الذي قبله، وهذا السؤال يعني أي سؤال ديني أو سؤال ديني أو دنيوي. عد. وهذا السؤال يعني أي سؤال ديني. من يسألني هذا أخص من الذي قبله. أول عبادة، هنا دعاء. وهذا السؤال يعني أي سؤال ديني أو دنيوي. يعني أي سؤال، هذا يعني أي سؤال، سواء في أمور الدنيا أو الآخرة. نعم. والثالث قوله من يستغفرني فأغفر له. وإن كان الاستغفار داخل في الدعاء لكن هذا أخص، فيدل على أن موطن طلب مغفرة من مواطن طلب مغفرة الذنوب آخر الليل، فهو أرجى في حط الخطايا، مثل ما قال المسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة العبد في جوف الليل، يعني كذلك تطفئ الخطيئة. نعم. وهذا أخص من الذي قبله. قال إثبات صفة الفرح لله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.